إيه تفضل. كم الشيخ؟ وقفنا في حديث الفتن والحوادث الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الحديث 28 بعد 100، وله عن أبي سعيد هكذا، ها؟ وله عن أبي سعيد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، وهذا في صحيح مسلم. نعم. السلام عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: وله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو سعيد في صحيح مسلم: حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوما عن الدجال حديثا طويلا، فكان فيما قال أنه يأتي حتى يدخل هذه الجزيرة، لكن محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. والنقاب يعني الطرق الشارعة المدينة، أو النقاب التي الفجاج، أو الطريق بين جبلين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول. نعم. يأتي للسباخ اللي تلي المدينة. السباخ جمع سبخة، وهي الأرض المالحة، وهذا موجود في الحرار وأمثالها، يوجد الأرض المالحة هذه. فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خير الناس، تزكية. نعم. فيقول: أشهد إن أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. نعم. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. نعم، هذا الرجل الصالح خير الناس، يقول أشهد حتى يقف في وجه الفتنة، لأن العلماء هم اللي يقفون في وجوه الفتن، يبينون الناس أنها فتنة. فهذا جاء، وأحيانا يتوجب عليه، قال تعالى: يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أحيانا يقتل لكن وجب عليه، مثل الإمام أحمد في الفتنة، وأبو بكر في الفتنة أجل منه وغيرهم. فهذا الرجل من علمه وصلاحه عرف أنها فتنة عظيمة، فجاء حتى لو قتل، لا يقال أن هذا ألقى بنفسه تهلك، وقال: أشهد أنك الدجال، والناس يقولون ربنا وإلهنا الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لهم: لو قتلت وأحييت الآن تشكون فيه؟ قالوا: لا، تقتل وتحييه. فيقتله ويحييه، شوف الفتنة، بأمر الله عز وجل. فيقوم الرجل الصالح هذا يبتسم ويقول: والله ما كنت فيك بصيرة قط مني الآن تأكدت، يعني ثلج اليقين، برد اليقين، أنك الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يفعل هذا. فيريد أن يقتل مرة أخرى فلا يسلط عليه، إهانة له، وتنبيه لمن معه أن قتله الأول وإحياءه بأمر الله، والثاني ما استطاع، لو كان رب استطاع في المرة الثانية أيضا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال. المسالح يعني الحراس والخفراء، معه مسالح يعني قومه معهم سلاح، شرط وعسكر وحراس، مسالح الدجال، بئس المسالح. نعم. فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمنون قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح. يشبح، هذا من الشبيحة، ها؟ يشبح يعني يمد على بطنه، هذا التشبيح يمد على البطن. نعم. فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار. يجوز تخفيف الهمزة والتشديد، يؤشر بالمئشار أو بالمنشار. نعم. من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي لا يفعل بعدي بأحد من الناس. يعني ما يستطيع يفعل هذا يطمئنهم يثبتهم في الفتنة. يقول الرجل الصالح هذا بعد ما قطع من مفرق رأسه بالمنشار ومشى الدجال بين القطعتين ثم أقامه فقام فقال ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يطمن الناس يقول ترى لن يفعل هذا إلا بي، ما يستطيع إلا مرة واحدة، فاثبتوا على الحق هذا الدجال. نعم. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. ما يستطيع يقتل، يكون هذا نحاس ما بين الرقبة والترقوة. نعم. فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. الله أكبر. قال هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا من أعظم الشهداء. قتله الدجال ألقاه في النار وهانت نفسه عنده من أجل أن يبين الناس أن هذه فتنة. الله المستعان. قال بعض الصحابة كنا نظن عمر حتى مضى عمر في سبيله، فهو رجل صالح يخرج للدجال في الحجاز ويفعل معهم هذا، ثم يقذف في نار وهي جنة وجنته نار كأصحاب الأخدود. سبحان الله العظيم. نعم. سلامي. قال رحمه الله وله عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، فقال وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك. قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار، فقال هو أهون على الله من ذلك. نعم، هو أهون على الله من ذلك، يعني وإن كان معه، ليس أنه ليس معه أنهار وطعام، لا، يعني وإن كان معه طعام وأنهار فإن هذا لا يضر المؤمنين، وإنما يكون فتنة للمرتابين والمنافقين. وأما المؤمن حتى لو كان معه ما معه، هو الدجال قد أخبره نبيه بذلك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله في رواية أي بني، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة أي بني ما ينصبك من ذلك، من كثرة أسئلة عن الدجال قال ما يخيفك؟ فقال إنهم يقولون معه طعام وأنهار، قال أهو من ذلك، المؤمن يزداد إيمان والمنافق والفاجر والمرتاب يكون فتنة له. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وله عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، هذا أيضا في مسلم. نعم. وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما، لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا. صحيح، ما آفت الأخبار إلا رواته، ما أحد يسلم من الناس. هذا عبد الله بن عمرو يحدثهم الحديث ثم يأتي إشاعة أن عبد الله بن عمرو يقول الساعة في كذا وكذا، قيام الساعة في كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله لقد هممت أن لا أحدثكم حديثا أبدا، كل ما قلنا كلام جبتوا عكس من الإشاعات هذه، ما قلت أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني وأنا أقرأ القرآن فيعلم أن لا يعلم الساعة إلا الله، وإنما قلت. نعم. إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرك البيت ويكون. أخبرهم بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي يقول أبو هريرة الوعاء لو بثته فيكم لقطع البلعوم، قال قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما وحي من عنده يحرك البيت وحرك بل هدم، وقتل ابن الزبير وصلب ورميت الكعبة بالجنيق، ويكون من الأمور التي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، لأنها هي يعني فسرت هناك هو 40 يوم، لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي الأيام كأيامكم. نعم. فيبعث الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود. عيسى يعني في شكله كأنه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وعروة بن مسعود هذا مثل صاحب ياسين، أسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى ثقيف، قال أخافهم عليك؟ قال لا، هو كان سيد مطاع فيه، فلما دعاهم للتوحيد قتلوا، فهو يشبه صاحب ياسين اللي لما دعاهم للتوحيد قتلوا، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. نعم. فيطلبه فيهلكه، يعني عيسى يهلك الدجال. نعم. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. يمكث الناس في وقت عيسى وخلافته بعد مقتل الدجال 7 سنين تنتشر فيها الخيرات والبركات حتى ما في اثنين بينهم عداوة، لأن عيسى يقتل كل الكفار، ما يقبل الإسلام أو السيف، وتنتشر البركات في الأرض. نعم. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. باردة، نعم، من قبل الشام. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. نعم، الخلاصة صفوة الناس يذهبون، الريح هذه ما تبقي أحد، وهي نهاية الطائف المنصورة، هذه الريح هي نهاية. نعم. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. لو كان في كبد جبل داخل الجبل تدخل عليه الريح هذه، إذا كان في قلبه ذرة من إيمان حتى تقبض ويموت. نعم. ولا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. صلى الله عليه وسلم. يبقى الناس في خفة الطير وأحلام البهائم السباع، والعقول تنقص، لكن عاد آخر شيء في هذا، لا يعرفون معروف ولا ينكرون منكر، وهم قد استمرأوا الشرك، يبقى فقط صيحة من الشيطان ويتركون الدين كله، وهم الآن مستوين لهذا الشيء، خفة الطير ويعبدون الأوثان. نعم. فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان. يأمرهم بعبادة الأوثان الصريحة، ما عاد فيها، كلهم يشركون، نسأل الله في السلامة. نعم. وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. مع عبادة الأوثان رزقهم دار وعيشهم حسن. نعم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا أو رفع ليتا. الليت هو هذا صفحة العنق، بينما هم دار عيشهم وحسن أرزاقهم سمعوا صيحة، الصيحة الأولى صيحة الفزع قبل الصعق، فما يبقى أحد في أسواقهم وشوارعهم إلا يتسمع، يعني يحاول يسمع مرة أخرى، يرفع ليت ويخفض ليت، هذه الأولى. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. نعم. وأول ما يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس. أتأتي الصيحة الثانية يصعقون، وقيل إنها سواء، هي واحدة فزع ثم صعق، وقيل إنها ثنتين، والثالثة الإحياء، والصواب إنها ثنتين، إنها ثلاث، وهذا واضح في القرآن، في سورة الزمر ثنتين الصعق والإحياء، وفي سورة النمل صعقة الفزع، وفي سورة النازعات الرادفة تتبعه الرادفة، الواجفة تتبعه الرادفة. نعم. وثم الإحياء بعد ذلك. نعم. ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله، قال في سورة النازعات السابقات سبقة فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة، هذه الفزع تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، هاي ثنتين. ثم قال بعد ذلك فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني على وجه الأرض، ثلاث صعقات، ثلاث نفخات، وبعضهم يقول ثنتين، والخلاف يسير. نعم. كأنه الظل أو الظل يصعقون. ثم يرسل الله المطر. نعم. نعمان الشاك أحد الرواة. نعم. فتنبت منه أجساد الناس، تنبت من المطر هذا أجساد الناس، مثل ما تنبت الطراثيث كما في الحديث الآخر، الطرثوث هو النبت اللي يكون في البادي هذا. نعم. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. ثم يقال أي أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني الآية وقفوهم إنهم مسؤولون، هلموا إلى ربكم، ونحن نسمع هذا ونحن معهم منهم. نعم. ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم، فيقال من كل 1999. الله المستعان. يقال أخرجوا بعث النار من بني آدم، يقولون كم، يقولون كل 1000 آدمي، 1000 آدمي واحد في الجنة و999 في النار. نعم. قال فذاك يوم يجعل الولدان يوم يجعل الولدان شيبا. لا، يستشهد بالآية فذلك يوم، ثم قال يجعل الولدان شيبا، الآية اللي في المزمل. نعم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يشيبون الصغار. نعم. يجعل الولدان شيبا وذاك يوم يكشف عن ساق. نعم. باقي وقت. نعم. قال رحمه الله قصة الجساسة أيضا في الدجال جساسة. نعم. قال رحمه الله وله في حديث فاطمة بنت قيس. هذه فاطمة ستأتينا الأسبوع القادم لها قصة في الطلاق روت هذا الفهرية. نعم. رضي الله تعالى عنها قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال يلزم كل إنسان مصلاه. نعم. ثم قال جلس على المنبر وهو يضحك وقال كل إنسان يلزم مصلاه لا تقوموا. نعم. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قال والله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام يضحك يعني شيء يورث اليقين. أنا كنت أحدثكم عن الدجال وجاءكم الآن رجل رأى الدجال بنفسه الدجال موجود فلذلك يضحك على المنبر ويخبرهم بخبر تميم. وتميم هذا جوال في الآفاق حتى بعد إسلامه سبحان الله محبب له الأسفار وبر وبحر. نعم. الآن هذا من اللطائف النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن تميم يعني السند الآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم هو يحدث الآن عنه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذم وجذام الألف ساقط هذه قبائل الشمال هذه لخم وجذام الآن موجودين في سوريا ولبنان وهو أيضا هو من هناك نصراني. نعم. فلعب بهم الموج شهرا في البحر لعب الموج بهم شهر في البحر. نعم. ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس عند الغروب أرفعوا إلى جزيرة وجدوا جزيرة في البحر أي بحر الله أعلم من هنا أو من هنا. نعم. فجلسوا في أقرب السفينة في أقرب جمع قارب السفينة كبيرة ولها قوارب صغيرة فجلسوا في أقرب السفينة ودخلوا الجزيرة. نعم. لأن الجزيرة السفينة ما تصل إلى الشاطئ بنفسها. نعم. فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر أهلب كثير الشعر وغليظ الشعر دابة ما يعرف وجهه من قفاه من كثرة الشعر سبحان الله. نعم. فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. هي جساسة لهذا الرجل اللي في الدير يعني مكان بيته ومعبد كان موجود في هذا الرجل. نعم. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. نعم. إذن هو الدجال إنسان بني آدم يقول رأيناه أعظم إنسان أكبر جثة وأهيب قط وأشد وثاق موثق يديه مجموعة إلى عنقه من ركبتيه إلى كعبيه كلها مجموعة موثق. نعم. قلنا ويلك ما أنت؟ فقال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم يعني هاج. نعم. فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا ندري ما قبله من دبره من كثرة الشعر. قلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ بيسان هذه قرية في الشام. بيسان قرية في الشام يسأل عن علامات قرب خروجه. نعم. قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر. يوشك أن لا يثمر هذه علامة. نعم. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا أي شأنها تستخبر؟ قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. أيضا زغر في الشام وبحيرة طبرية في الشام بين الأردن وفلسطين. نعم. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء ذلك العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأمتين. نبي الأمتين أو الأميين. نعم. قال أخبروني عن نبي الأمتين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل بيثرب. قال قاتله العرب. قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنهم قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني. قال خير لهم أن يطيعوه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه هنا لكن هذا هو الحق، ويخبر بالنص كما سمع من تميم حتى التكرار يكرره، وهذا من حسن الأداء، والحديث يستشهدون على مسائل في السند. نعم. قال إني أنا المسيح الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وأن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة. المخصرة العصا الصغيرة. قال هذه طيب، يعني هي المدينة. نعم. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث تميم لأنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام. يقول ألا إنه في بحر الشام اللي هو الآن يسمونه الأبيض المتوسط. نعم. أو بحر اليمن. بحر اليمن اللي هو بحر العرب. نعم. لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ لا بل من قبل المشرق ما هو، وبعدين الفاصلة. من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق. لا بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، يعني البحار الشرقية هذه، الله أعلم محيطاته بحار. نعم. أو ما بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فاطمة صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال وأن يرزقنا العمل بالحديث والأثر، فإنه بصيرة لنا ولا يفتنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.